السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. قال الله تبارك وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أول ما أحب أن أبينه في هذا الصباح الجميل أن أبين أن الله تبارك وتعالى كما أنه يبين فإنه يهدي. فلا يأتي خبر أو نبأ في كتاب الله تبارك وتعالى أو قصة من القصص إلا ويريد الله تبارك وتعالى أن يبين بها ويهدي. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. إذا تتبعت كل خبر أو قصة أو نبأ في كتاب الله لا بد أن تجد بعده أمرا أو نهيا أو تشريعا من الله تبارك وتعالى. فليست هذه الأخبار والأنباء والقصص لمجرد التسلية أو لسرد الأحداث، وإنما ليعتبر بها. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يعلمك كيف تنظر إلى الأشياء، كيف تتصورها، كيف تفسرها. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا بيان أو خبر أو نبأ يعلمك الله تبارك وتعالى أنك ممتحن مبتلى، وذكر أصناف الابتلاء. هل هذا الخبر يأتي مجردا؟ لا، لا بد أن يأتي هذا الخبر لأمر، لتشريع، لهدى، لهداية. ثم قال تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء فقط هم المهتدون. كل من أخذ تصوره وتفسيره ونظره إلى الأشياء عن الوحي ثم تصرف في هذه الأشياء وفي هذه المواقف بناء على هداية الله فهو وحده المهتدي. لذلك تجد نظرة المؤمن تختلف عن نظرة الكافر أو الذي يريد الدنيا. ذكر الله تبارك وتعالى مشهدا في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته. هذا مشهد واحد رآه صنفان من الناس. الصنف الأول وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم يريدون الحياة الدنيا. كيف نظروا إلى زينة قارون؟ قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب الذين أوتوا العلم ماذا قالوا؟ قالوا: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالله سبحانه وتعالى يعلمك كيف تتصور وكيف تتصور. وكل من اهتدى بكتاب الله سيحسن تفسيره للظواهر والأشياء وما يمر به من الأحداث، ويحسن تصرفه فيها. من أخص ما جاء، والله سبحانه وتعالى حتى في القرآن إذا نظرت يخطئ ما يحسبه كثير من الناس. مثلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، فالله سبحانه وتعالى ينفي أن تظن أن عطاء الله لابد أن يكون عن رضا وحب، وأن يكون نعمة محضة، وأن منع الله يكون عقوبة وحرمانا. فالله سبحانه وتعالى يعلمك كيف تتصور وكيف تتصرف. كذلك مثلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. فكثير مما يحسبه الإنسان لا يكون صحيحا، يكون باطلا. فكيف يكون نظري للأشياء صحيحا؟ وكيف يكون تصرفي في المواقف تصرفا صحيحا؟ لا يكون ذلك إلا بأن تهتدي بخالقك تبارك وتعالى. فربنا كما أنه خلق فإنه هدى، قال إبراهيم عليه السلام في جملة مختصرة يعلم بها قومه لماذا اختار عبادة الله ولماذا ينبغي أن يعبد الله. قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين. فكل مؤمن يعلم أن ربه خلقه لا بد أن يوقن أن ربه يهديه، يعلمه كيف ينظر وكيف يتصرف. هذه المقدمة أردت أن أدخل بها إلى أمر يقع في نفس كثير من المسلمين، وهو ما نراه من الكفر والفسوق والعصيان، ما نراه مما يفعله المجرمون من الصد عن سبيل الله والإنفاق في ذلك، وما نراه من منصات إعلامية وعلى كل القنوات تبث الكفر والفسوق والعصيان. فهنا لابد، هل أنت أولا هل يمكن أن يتركك الله تبارك وتعالى بلا هداية في هذا الأمر؟ لا، الله سبحانه وتعالى يبين ويهدي. فما بيان الله تبارك وتعالى في هذا الأمر وما هدايته؟ قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. ورقة بن نوفل، وكان من أهل العلم بالكتاب، أخبر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في أول يوم نزل عليه الوحي فيه: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ينبئه حتى لا يتفاجأ، وحتى يستعد، وحتى يحسن الفعل والتصرف. كذلك في قصة الراهب لما قال للغلام: وإنك ستبتلى. لماذا؟ لأنها سنة الله تبارك وتعالى. فالسؤال هنا: الله تبارك وتعالى إذ أخبرنا بهذه الأخبار وذكر لنا هذه الأنباء، هل يتركنا بلا هداية؟ لا بد أن الله الذي بين أن يهدي. فما هداية الله تبارك وتعالى للمؤمن في هذا الأمر؟ أول هداية أن تعلم أن ربك لا يحب الفساد. قال الله عز وجل: والله لا يحب الفساد. وقال الله عز وجل: والله لا يصلح عمل المفسدين. الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. وقال تعالى، يعني قالت المرأة، والله سبحانه وتعالى ذكر خبرها تصديقا، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالله سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائن، يعني لا يتمه ولا يباركه ولا ينفذه ولا يمضيه. قال الله تبارك وتعالى أيضا في هذا المعنى: وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال عن النفقات: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب، إلى آخر الآيات. فهذه أول هداية ينبغي أن تعلمها وأن توقن بها فيما يمر بك من هذه الأحداث والمواقف التي ترى فيها كفرا وفسوقا وعصيانا، وترى فيها علوا من الكفار. الهداية الثانية أن تعلم أن ربك تبارك وتعالى نهاك أن تغتر، أو أن يكون في صدرك حزن أو ضيق من مكر هؤلاء. قال الله عز وجل: فلا يغرك تقلبهم في البلاد. لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وقال الله عز وجل: لا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. فالله سبحانه وتعالى ينهاك، يمكن أن تحزن بلا شك، لأن المؤمن يهتم بشأن المؤمنين ويريد أن يسود الإيمان وحسن الخلق في العالم، لكنه مع ذلك لا ينبغي أن يحزن على ذلك لدرجة أن يقعده ذلك عن العمل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالهداية الثانية نهي الله تبارك وتعالى لك أن تحزن أو أن يضيق صدرك مما يفعله هؤلاء. أيضا الله سبحانه وتعالى من هدايته في هذا الأمر نهاك أن يضعف يقينك بصحة ما أنت عليه من الإسلام الحق بناء على علو الباطل وبناء على كثرة الذين لا يوقنون. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في ختام سورة عظيمة ذكر الله تبارك وتعالى فيها من خصال المؤمنين وخصال الكافرين وما يدبره الكافرون، قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تجعل ما عليه هؤلاء الذين لا يوقنون من الكفر والفسوق والعصيان والصد عن سبيل الله والاستهزاء بك يضعف يقينك بصحة ما أنت عليه. لذلك أمره قل إني على بينة من ربي. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين هذا المعنى عن المؤمن، أن المؤمن لا يتحرك في هذه الدنيا بمجرد التسليم لله، وإنما يتحرك بالتسليم واليقين. هذا اليقين هو الوقود، هو المحرك، هو الدافع، هو المصبر. كذلك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يرسل موسى لفرعون، والقصة في سورة جاءت في سور كثيرة، ولكن أريد أن أخذ هذا المعنى في سورة طه. ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى إلى آخر الآيات، قال فألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى إلى آخر الآيات. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أرى موسى هذه الآيات الكبرى؟ قال لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. ينبغي أن يكون المصلح ممتلئ قلبه باليقين، فهذا هو الذي يحركه ويصبره ويعينه على دعوته. لذلك تأتي الهداية الرابعة في هذا الأمر، أن الله تبارك وتعالى مع المؤمنين ومع المتقين ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهو يتولى الصالحين. فإذا علم المؤمن أن ربه معه فهذا يعينه ويصبره ويقويه، ولربك فاصبر. وإذا علم أن عدوه مجرم فهذا يعينه على المضي في حربه وفي عداوته وفي العمل فيما يقابل مكره. لذلك ربنا الذي قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله سبحانه وتعالى يعلمك بهذا حتى لا تتفاجأ، حتى يعلمك كيف تتصرف إذا نزل بك هذا الموقف. وهذا يفرق بين المؤمن المهتدي وبين المنافق أو ضعيف الإيمان أو المرتاب. حدث واحد رآه المؤمنون ورآه المنافقون وضعفاء الإيمان المرتابون الذين في قلوبهم مرض، رأوا الأحزاب، هذا مشهد رآه هؤلاء وهؤلاء. فكيف ما الذي قاله ضعفاء الإيمان والمرتابون والمنافقون؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقالوا كما في سورة أخرى غر هؤلاء دينهم، دينهم هو الذي تسبب لهم في هذا العنت وهذا القتل، إلى آخر ما يقول هؤلاء، لأنهم لم ينظروا بعين الوحي ولم يتصرفوا بناء على ما أمرهم الله تبارك وتعالى به في القرآن. طيب في المقابل نفس المشهد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، نعلم ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك، أخبرنا أننا مبتلون وأننا ممتحنون وأننا مفتونون، يعني ممتحنون. فهذا هو أول شيء، هو التصور. استطاعوا أن يفسروا هذا الحدث، لم يقولوا كيف ونحن مؤمنون يبتلين الله سبحانه وتعالى بذلك، كيف يقاتلنا هؤلاء، ألسنا على الحق؟ لا، علموا أن ذلك واقع. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا أولا. ثانيا وصدق الله ورسوله، فآمنوا بالخبر وصدقوه. وبعدين وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا الحدث لم يكن ليضعف إيمانهم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في مشهد آخر في هذا البيان العظيم والموعظة والهدى، قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فبين القول والعمل، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ثم يبين الجزاء، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا هو الإحسان، أن تهتدي ببيان الله وبهدى الله وبموعظة الله. نعود للآية مرة أخرى، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه من هدايات الله تبارك وتعالى. من هدايات الله تبارك وتعالى في هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى يعلمك أن يكون لك دور فيما يفعله أهل الباطل، أن تعمل، أن تجتهد، وأن تعلم أن ربك معك، وأن تعلم أن الله لا يبارك مكر هؤلاء ولا يمضيه ولا ينفذه. في قصة موسى عليه السلام قال الله عز وجل: فأوجس في نفسه خيفة موسى. النبي أو المصلح قد يقع في نفسه شيء مما يفعله المجرمون، فيحتاج تثبيتا وتعليما، التثبيت بمعنى التسكين هنا، يحتاج تثبيتا وتعليما وهداية من ربه. فماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني مما فعله السحرة، يعني يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا مكر هؤلاء. قال الله عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. لماذا؟ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآية وإن كانت خاصة بموسى لكنها عامة في كل ما يفعله المجرمون المفسدون المبطلون، وما يجب أن يكون في قلب المصلحين من العلم والعمل، أن تعلم أنهم صنعوا، أن ما صنعوا كيد ساحر، مكر كافر كاذب مفسد مضل، والله تبارك وتعالى ليس مع هؤلاء، الله تبارك وتعالى مع المتقين. أيضا مما أعلمك الله تبارك وتعالى من هدايته أنه معك يؤيد وينصر ويهدي. موسى عليه السلام لما قال له قومه إنا لمدركون، فماذا قال لهم؟ شوف هذا الجواب المختصر يا شباب، هم البحر أمامهم وفرعون من خلفهم وجنوده، فقالوا إنا لمدركون يعني محاط بنا، يعني خلاص ما فيش مفر. ماذا قال موسى؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. يعلم أن الرب الذي أمره أن يذهب إلى هذا المكان لا بد أنه سيهديه. هذه الثنائية مهمة جدا، ربك يبين ويهدي في كل أمر من أمور حياتك، الله سبحانه وتعالى يعلمك كيف تتصوره وكيف تحسن التصرف فيه. الله سبحانه وتعالى يبين كذلك أنه يبتلي بذلك عباده: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك مقدرا، لكنه يبتلي عباده ليعلم ذلك واقعا يجزون به. فلذلك شباب، يعني أنا في الواقع لم يخطر ببالي قط ولا للحظة واحدة منذ طلبت الهدى من كتاب الله الخوف على الإسلام، ولا أغتر بما يفعله هؤلاء من الباطل. أرى كثيرا من البرامج في يوتيوب وعلى فيسبوك وصحف ومجلات وكتب فيها كفر وفسوق وعصيان وفيها إلحاد، إنفاق مليارات الدولارات على المشروعات التي تصد عن سبيل الله. أعلم أن كل ذلك زاهق بإذن الله، ولا ينبغي أبدا للمؤمن أن يغتر بذلك، ولا أن يضعف يقينه بكثرة هذا الباطل، ولا بد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الذي يشغلني بكل صدق أن يكون لي دور في هذا الإصلاح. فالله سبحانه وتعالى كما ذكر: الذي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ذكر من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا كان هناك مفسدون فهناك مصلحون، فالذي ينبغي أن يشغلك في ذلك أن تقرأ هذه الأحداث ببيان الله، وأن تعرف ما هو التصرف الصحيح الذي يجب عليك تجاه هذه الأحداث. قال الله تبارك وتعالى في ختام سورة هود بعدما ذكر رسل الله تبارك وتعالى، ذكر نوحا وهودا وصالحا وشعيبا ولوطا، وذكر إبراهيم، وذكر موسى عليه السلام، فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من البيان والهدى بعدما قص عليه القصص والأنباء لابد أن يهدي، قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لتعلم أن هذا الأمر أنت لست بدعا من الرسل، كما أنك لست بدعا من الرسل فما يجري لك ليس بدعا من الأمر، هذا حصل لمن قبلك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الله سبحانه وتعالى أعلمك بذلك. فالله سبحانه وتعالى بعدما أعلمه ونبأه قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه في السورة أو في القصص أو في الأنباء، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، هي حق تمام، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. هذا هو مختصر هذا اللقاء، إنا عاملون، لكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فإذا كان هؤلاء يعملون للصد عن سبيل الله وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ويبحثون عن كل سبيل، سواء في إضعاف إيمان المؤمنين وصدهم عن إيمانهم أو صد غير المسلمين أن يدخلوا في الإسلام، فإن خير الناس من يدعو إلى سبيل الله. إذا كان شر الناس هم الصادين عن سبيل الله، الصادون عن سبيل الله تمام، فإن خير الناس من آمن بالله تبارك وتعالى ونصره ودعا إليه. قال الله تبارك وتعالى، شوف هذه الهداية الجليلة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أحسن الناس، خير الناس من يدعو إلى سبيل الله. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فينبغي أن يكون أكثر الناس أجرا من دعا إلى سبيل الله، علم الناس الإيمان، علمهم عن الله وأسمائه وأفعاله ومحامده، علمهم عن دينه، عن رسوله، عن صحابة رسوله الذين بلغوا هذا الدين. كل من أراد الإصلاح وسعى فيه فهو من خير البرية، كما أن كل من أراد الإفساد والباطل والكفر وسعى فيه ودعمه فهو من شر البرية. فالذي ينبغي أن تعمله في هذا أن تنظر إلى طريق في الإصلاح، أي طريق في الدعوة إلى الله والإصلاح فإنه يقربك إلى الله تبارك وتعالى. فكما أنك يحزن قلبك على ما يجري للمسلمين ويمتلئ قلبك يعني غيظا وهما وغما مما يفعله الكافرون، لابد أن تتصرف. أنت الآن عندك تفسير لهذا، لابد أن تتحرك تتصرف. كما أنك تهتدي بالمرسلين في حب الدين وحب الإسلام، لابد أن تتحرك. لذلك كل من طلب الحق لابد أن يتحلى بهذه الخصال: العلم واليقين والإخلاص والصبر والحكمة والصدق. وفي فرق بين الإخلاص والصدق. الإخلاص أن تريد وجه الله، الصدق أن تتحرك لما تريد، ليس مجرد أني عندي إرادة. لا، الإرادة تكذب، كما أن اللسان يكذب فالإرادة تكذب. الله سبحانه وتعالى قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا الذي ادعى أن الله إن أعطاه مالا سيتصدق وسيكون صالحا، لما امتحن لم يصبر. فلذلك وصف الله إرادته بالكذب، وقال الله سبحانه وتعالى في مشهد آخر لهؤلاء: والله يشهد إنهم لكاذبون. وهذا كان كذب الإرادة. كما أن الإرادة تصدق: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذه الخصال لابد أن تهتدي بها. فلذلك وأخيرا يعني أطلت عليكم، أريد أن أبين لك أن كل مسلم تمسك بدينه وصبر عليه فهو ممن نصر الله ورسوله ودينه. أعظم نصر أن تلقى الله تبارك وتعالى غير مبدل، هذا أعظم نصر. وأخيرا أريد أن أبين أن كل مسلم اهتدى بكتاب الله فهو الذي يصح تصوره ويحسن تصرفه. وكل من أعرض عن كتاب الله فلا بد أن يكون حيرانا تائها ضالا لا يستطيع أن يفسر لماذا يفعل الله ذلك، كيف يفعل هذا، نحن مؤمنون، كيف يعلو الكفر، كيف ينتشر هذا الفسوق، كيف يسجن فلان وهو عالم داعي يتقي الله ويقول الحق، كيف هذه. لا يمكن أن يتركك الله تبارك وتعالى فيها بلا هداية. لذلك قال الله تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فاجعل قلبك ممتلئا بأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يفلح الساحر حيث أتى فلا يغررك تقلبهم في البلاد ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. شوف هذه الآية كيف انتهت، اعبد وتوكل عليه. كل من علم عن الله لابد أن يقوى توكله. شوف هود عليه السلام لما قال له قومه وهم جبارون، يعني قوم هود، الله سبحانه وتعالى لما ذكرهم بمن هو أقوى منهم ماذا قال؟ قالوا من أشد منا قوة؟ قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. شوف يعني كيف كانت قوة هؤلاء، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. اليقين والعلم الذي في قلب هود عليه السلام قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. من أين أتى بهذه القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا اليقين هو أعظم ما يمكن أن تتحرك به في هذه الدنيا. وأنا أعلم، يعني أعلم يقينا أن كل من تضعف حركته في العمل والإصلاح فيما يعلم من الخير لا يكون ذلك إلا بضعف يقينه، والعبد إنما يتحرك بقوة اليقين. هذا الصحابي الكريم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما لي عند ربي إن قتلت في سبيلي، فذكر له الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، قاتل حتى قتل، لماذا تحرك؟ ما هي هذه القوة؟ اليقين. قال الله عز وجل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. اليقين، العلم واليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموقنين به وبكتابه وبوعده. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.